إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. لقيت اليوم أستاذي، قصيدة في فضل المعلم. لقيت اليوم أستاذي بحق عظيم النفع موفور الأيادي، فكم ألفيته إذ كنت غضا نصوحا رادني سبل الرشاد، وإذ ما يأتي خطب ألق منه حنوا لم يزل ملء الفؤاد. ولا أنسى له ما عشت دوما وطوفت الحواضر والبلاد، بأني كنت تلميذا صغيرا أرجي النجح من بعد اجتهادي، وأخمش بالأظافر ما عساه يعوق النجح من خاف وبادي. فكان جنابه ردءا وعونا يذلل كل مستعصي القياد، فلا صعب إذا ما العون أرخى ستائره ولا حمم عوادي، ولا العثرات يرصدها طريقي ولا الأشواك في أي امتدادي. فشجعني لأخذ العلم حتى سهرت الليل موصول السهاد، وخضت البحر زخارا عليا وخضرت الفيافي والبوادي. وراح معلمي يهني ويطري ويمدحني مليا باعتيادي، غدوت بفضله ريان مدحا فنجحا فاجتهادا بازديادي، وعند لقائه ألفيت نفسي بموفور المحبة والوداد، أقبل شخصه رأسا وكفا أقول لرائح جنبي وغادي، له فضل علي مدى عقود جزاه الله في يوم المعاد. فصار الناس مندهشين حولي كأني جئت من بعد افتقادي، فذا خلق يكاد يضيع فينا ويهجر عند مرتجع وغادي. فتي أخلاق أزمان تناءت أعيدوها لأحضان البلاد. شعر الدكتور عبد الوهاب برانية. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.